نستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في حد الزنا. نسأل الله عز وجل أن يعصمني وإياكم والمسلمين من كل مكروه وسوء. تكلمنا عن المسألة الأولى وهي تعريف الزنا وحكمه وخطورته. شرع المصنفون في المسألة الثانية وهي حد الزنا. قالوا: لا يخلو حال الزاني من أحد أمرين، أن يكون محصنا أو أن يكون غير محصن. أولا الزاني المحصن، ويشترط للإحصان الموجب للحد الشروط التالية: أن يحصل منه الوطء في القبل، وذلك بأن يتقدم للزاني والزانية وطء مباح في الفرج. اكتب جنبها كده: ولو مرة واحدة. الشرط الثاني أن يكون الوطء في نكاح صحيح. الشرط الثالث أن يكون الرجل والمرأة حال الوطء بالغين حرين عاقلين. طبعا هو هنا جاء بشرط الحرية لأنه يتكلم عن حد الزنا للحر، أما العبد أو الأمة له حد ولكن ليس كحد الحر البالغ. فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. فهذه خمسة شروط لا بد منها لحصول الإحصان الموجب للحد، وهي البلوغ والعقل والحرية والوطء في الفرج، وأن يكون الوطء بنكاح صحيح. طيب، في هنا مسألة وهي: ما الحكم الشرعي لو أن رجلا ما تزوج ولكن عنده أما كويس فوطأه، ما الحكم الشرعي في رجل ما تزوج ولكن عنده أما فوطأه؟ طبعا وطأها تسر بها، مظبوط، ثم زنى، هل يعتبر محصن أم غير محصن؟ معايا مشايخ؟ المسألة واضحة يا أخوانا كده؟ الصواب أنه غير محصن. يقول: فالمحصن هو من وطئ زوجته في قبولها بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. فهذه خمسة شروط لابد من حصولها، لابد منها لحصول الإحصان الموجب للحد. راح يبارك الزواج، خلاص لا طبعا مش هو الكلام، فرجع الزوج ده راح زنى. محصن معايا، لان المعني بقوله نكاح صحيح اي صححه بعض اهل العلم، فكل من تزوج امرأة بغير ولي هذا النكاح صححه كثير من أهل العلم، ووطئ امرأته بهذا النكاح فهو نكاح صحيح، إن زنى يستوجب الحد اللي هو الرجم. يقول: حده إذا زنى المحصن فإن حده الرجم بالحجارة حتى الموت، رجلا كان أو امرأة. والرجم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر من قوله وفعله، وقد كان الرجم مذكورا في القرآن ثم نسخ لفظه وبقي حكمه. اكتب عندك: والمراد بنسخ لفظه أي لا يقرأ كأنه قرآن يتعبد بتلاوته. والمراد بنسخ لفظه أي لا يقرأ كالقرآن يتعبد بتلاوته. يقول: وذلك في قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. اكتب عندك. والمراد بالبينة 4 شهود عدول من الذكور، والمراد بالاعتراف أن يعترف الزاني أو الزانية، بأنه زنى ولو لم يذكر من فعل معه. أن يعترف الزاني والزاني أنه زنى ولو لم يذكر من فعل معه، يعني لا يشترط أن يقول زنيت، فليس لولي الأمر أن يقول له زنيت بمن، ليس له ذلك، هو اعترف خلاص. ومعلوم بداهة أنه لا يقع الزنا إلا من 2، وإلا لا يقع. اكتب عندك. وأما الحبل لحظات، ما هو هنا أمير المؤمنين قال ماذا؟ لأن الخطبة دي لأمير المؤمنين في خلافته، قال البينة وذكرناها، أو كان طبعا هنا البينة كما قلنا 4 شهود من الذكور لاعتراف أن يعترف. أي وسيلة حديثة من خلالها نتمكن من رؤية هذه الجريمة لا يعتد بها، ولكن تعتبر لوث اتهام. إن وجه بها من فعل واعترف يقام عليه الحد لاعترافه لا لهذا الذي رأينا. طيب، تم تصويره إلى غير ذلك ولكنه أنكر، لا يقام عليه الحد، ولكن لولي الأمر أن يعزرهم. دي البينة والاعتراف. الحبل يا أخوان فيه خلاف بين أهل العلم. اكتب عندك. وأما الحبل ففيه خلاف بين أهل العلم. نرجع للكتاب. تفضل يا شيخ. أعد علي. الزوجة توفت فترة وقعت. نعم. يعني هنضرب مثال. هو تزوج بامرأة. لحظة واحدة أكمل أهو. أجيب لك الصورة، أقصى صورة تحصل. ووطأها مرة واحدة. ثم ماتت. فزعل عليها وقال لك عمر ما نتجوز تاني. مكث على هذه الحال 60 سنة. بعد 60 سنة زنى محصن يرجم. وضحت كده؟ احنا عندنا ايه الوطء. وانا عشان كده مليت قلت لك ولو مره واحده مع يا اخي فاضل. ودي مساله مهمه، لان البعض بيظن ان المحصن الذي اذا زنى يرجم اللي هو يزني ومعه زوجه. لا، خطا كبير. المهم يعني وطأ زوجه في قبولها مره واحده في نكاح ايه صحيح. معايا اخوانا كده؟ وبناء على ذلك في مسألة تانية اقولها يعني. طب زنى ولم يقم عليه الحد، كويس، اول مرة في حياته، وبعد ذلك زنى، محصن ولا غير محصن؟ ها، محصن ولا محصن؟ يعني بس خد بالك، هو زنى مرة أولى وخبلك، وبعد كده زنى مرة ثانية، ولو زنى مرة أحسنت. يبقى هنا احسن. يبقى عندنا هنا ايه الضابط او القيد اللي هو ايه النكاح؟ ما فيش نكاح مع يا اخواننا كده. لا اصل نظرا لعدم يعني نشر العلم ممكن حد يخطا في مساله زي كده. اتفضل يا شيخ. لو زنا يا شيخ معترض على من زنا به؟ نعم يسال اخونا اكرمه الله حاضر عن رجل زنى بامرأة واعترف وسماها ثم أضاف أخونا وقال وأنكرت يقام عليه حدان، حد الزنا وحد القذف. مظبوط يا أخوانا كده؟ هنا الخلاف وقع فين بقى؟ لو أنه كان محصنا كويس واتهم امرأة والمرأة أنكرت، يبقى يقام عليه الرجم والجلد، أيهما يقدم؟ واخد بالك انت ازاي؟ فلأهل العلم أقوال كثيرة، من جملتها قالوا يقدم الذنب الحد للذنب الذي اقترفه أولا. ومنهم من قال طالما أن أحد الحدين مهم ممكن يكون إيه؟ زنى وهو محصن وقذف وشرب خمر وسرق، واخد بالك انت ازاي؟ والجرائم دي كلها ثبتت عليه. فالعلماء قالوا قول من أهل العلم قالوا خلاص بقى هو ميت ميت، يكتفى بحد الايه؟ بحد الرجم. ومنهم من فصل قال ان اقترف حدا قبل الزنا يقام عليه، يعني سرق الاول نقطع ايده، شرب الخمر 80 جلد، قذف 80 جلد، زنا نرجم. معايا اخوانا كده؟ دي اخوان اهل العلم في المساله باختصار شديد. يقول ولحديث ابي هريره قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهي، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فأرجموه. خد بالك، وهذا العبد الصالح اللي هو ماعز لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أنه لن يقتل، لن يقتل. وفيه دليل على أن جهل المسلم بالعقوبة لا يرفع عنه العقوبة طالما أنه يعلم بالحرمة. مفهومة؟ الدليل هم بدليل إن هو لما أخذوه إلى الحرة وبدأوا يرجمونه فلما شعر بألم الرجم جري وقال يا أيها الناس ردوني إلى رسوله فإن القوم أخبروني أنه ليس بقاتلي، إذا كان لا يعلم ومع ذلك أقيم عليه الإيه؟ أقيم عليه الحد. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، بين الجهل بالعقوبة الشرعية وبين الجهل بالحكم الشرعي. الجهل بالحكم الشرعي يعذر المرء فيه ما لم يكن الجهل منين؟ من سعيه ولا من كسبه. أما الجهل بالعقوبة الشرعية فلا عبرة به مطلقا، طالما يعلم الحرمة واقترف الدم تقام عليه الحدود باستفاء الشروط وانتفاء الموارد. نعم. هل 4 شهادات من الشروط؟ هتكلم عنها. جزاك الله. هنا الرواية بتقول إيه؟ حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات، هل يا ترى يشترط في من اعترف على نفسه بالذنب أن يقر بالشهادات 4 مرات؟ الجواب لا يشترط، بل يكفي الاعتراف. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلتمس العذر لهذا الرجل، كما قال صلى الله عليه وسلم اضرأوا الحدود ما استطعتم إلى بالشهات ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. فالآن يخطئ الإمام في العفو قرم أن يخطئ في الإيه؟ في العقوبة. وقال أقلوا لذوي العثرات لثوي الهيئات عثراته. فهنا بيلتمس العذر، ولكن هب أنه غلب على الإمام أو من ينيبه في إقامة الحد إن الرجل ده فعلا بيقر بالزنا وموضوع عنده يعني منتهي، خلاص ليس له أن يستوثق منه. ولكن إن غلب على الظن أنه لعله لعله له أن يستوثق منهم ويتيقن أو يغلب على الظن أنه اعترف على نفسه بالزنا. يقول: وأجمع العلماء على أن من زنى وهو محصن فحكمه الرجم بالحجارة حتى الموت. طيب، سؤال: هل يا ترى يجوز أن يقام حد الزنا بالضرب بالسيف بدلا من الرجم؟ الجواب لا يجوز أبدا. لذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع الداء والدواء بيعلل وبيقول، خليك معايا شخص، بيقول إيه: جاء النص الشرعي بقطع يد السارق لأنها الأداة التي باشرت المعصية فكان جزاؤها أن تقطع، كما قال القائل لما قال: أما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. ثم قال ابن القيم: فلماذا لم تقطع آلة النكاح لمن زنى كما قطعت يده إذا سرق؟ مظبوط؟ يعني قطعنا إيده، طب ما نقطع ذكره حتى نفرق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحكم حكمة الشارع، لأن في قطع أداة النكاح قطع للنسل، وممكن يقطع ويعيش، ما فيش فيه إشكالية خالص، واخد بالك، ولكن قطع للنسل، يبقى هنا عطلنا مقصد الشريعة. ثم قال: طيب، ولماذا استعيض بضرب السيف بالرجم؟ يعني لماذا لم يضرب بالسيف وجاء الشارع بالرجم؟ قال الإمام أي ابن القيم: ووجه ذلك أن ضرب السيف لا يشعر بألم الموت إلا لحظة، أما الرجم يشعر البدن كله بألم الرجم كما شعر البدن كله بألم اللذة عند الزنا. والله عز وجل حكم عدل سبحانه وتعالى. ثانيا: الزاني غير محصن، وهو من لم تتوافر فيه الشروط السابقة في الزاني المحصن. يعني بناء على ذلك ارجع معايا كده إلى الشروط الثاني، ارجع للشروط، وهي: من وطئ زوجته في قبوله بنكاح صحيح وكان بالغين عاقلين حرين. كويس، يبقى إذا انتفى شرط من هذه الشروط ده يعتبر غير محصن، يبقى يقام عليه الحد النوع الآخر وهو الجلد كما سوف يأتي. حده إذا زنى غير محصن فإن حده الجلد 100 جلدة وتغريب عام، إلا أنه يشترط في تغريب المرأة وجود محرم معه، لقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولحديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر، جلد 100 ونفي عام، وتغريب الزاني نفيه وإبعاده عن وطنه. طبعا هنا البكر بالبكر في إشكال، وهو أن يظن البعض لكي يرجم الزاني أو ترجم الزانية أن تكون الجريمة وقعت مع محصن أو بين محصنين، خطأ. فإذا زنى البكر بامرأة محصنة ترجم المرأة ويولد هو، والعكس إذا زنى المحصن بامرأة بكر يرجم وتولد المرأة. أما هنا قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر، هذا من باب التغليب، من باب التغليب وليس له مفهوم مخالفة. وإن زنى الرقيق محصنا كان أو غير محصن، عبدا كان أو أما، فإن حده يجلد 50 جلدة، لقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالعذاب المذكور في الآية هو الجلد 100، فينصرف التنصيف إليه، ولأن الرجم لا يمكن تنصيفه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرقيق إذا كان محصن يجلد 100، وإن كان غير محصن يجلد 50، وهو الصواب. ولا تغريب على الرقيق إذ لم ترد السنة بتغريب المملوك إذا زنى، ولأن في تغريبه إضرارا بسيده، ولا تغرب المرأة إلا بمحرم كما سبق. طيب، اكتب عندك: والصواب أن التغريب يرجع إلى رأي الإمام، والصواب أن التغريب يرجع فيه إلى رأي الإمام، فإن رأى التغريب له ذلك وإلا فلا، فإن رأى التغريب له ذلك وإلا فلا اكتب. والمقصود بالتغريب في عصرنا هو السجن، المسألة الثالثة: بما يثبت الزنا؟ لإقامة حد الزنا لابد من إثبات وقوعه، ولا يثبت وقوعه إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن يقر به الزاني 4 مرات ولو في مجالس متعددة، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف ماعز والغامدية، وأما اشتراط الأربع فلأن ماعزا اعترف عند النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فلما اعترف الرابعة أقام عليه الحد. احنا قلنا هذا يرجع للحالة نفسها، إن غلب على ظن الإمام أو من ينيبه أنه صادق في دعواه وليس هناك أمور معينة جعلته يعترف بما لم يفعله، فله أن يكتفي بمرة واحدة ويقوم عليه الحد. يقول: ولا بد أن يصرح في إقراره بحقيقة الزنا والوط، لاحتمال أنه أراد غير الزنا من الاستمتاع الذي لا يوجب حدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز حين أقر عنده: لعلك قبلت أو غمست؟ قال: لا. وكرر معه الاستيضاح 10 مرات حتى زال كل احتمال. طبعا كما تعلمون وقع في رواية البخاري ومسلم باللفظ الصريح، وذهب بعض الخبثاء الذي أخذ العلم من وحي الواقع وأنكر هذه اللفظة وقال هذا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من الحمق ومن الجهل، بل أن المقام استدعى أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فذكرها. وكذلك في عصرنا الحاضر إن كان المقام يستدعي ذكرها لك أن تذكرها، فلك الأسوة والقدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يثبت على إقراره حتى إقامة الحد ولا يرجع عنه، فقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا مرة بعد مرة لعله يرجع عن إقراره، ولأن ماعزا لما هرب أثناء رجمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تركتموه؟ الأمر الثاني أن يشهد عليه بالزنا 4 شهود، لقوله تعالى: لولا جاءوا عليه ب4 شهداء، وقوله: فاستشهدوا عليهن 4 منكم. ويشترط لصحة شهادتهم عليه بالزنا شروط: أن يكون الشهود 4 للآيات المتقدمة، فإن كانوا أقل من 4 لم تقبل، أن يكونوا مكلفين بالغين عاقلين فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين. طبعا هنا المسألة مشهورة وستأتي بالتفصيل بإذن الله. ما الحكم الشرعي لو أن رجلا رأى امرأته تزني، هل يأتي 4 أم يكتفي 3 وهو رابعهم؟ الجواب: يأتي 4، وهذا مجمع عليه. فضل الشيخ. لا، الصواب يرجم، يعني لو فر لا يرجم حتى لا يصبح تلاعب. الله يبارك لك، يرجم حتى لا يصير تلاعب. كلما أقمنا الحد على رجل جري واخر بالك، يبقى كده لن يقام حد. لا، تفضل. نعم، يؤتى بالرجل ويوضع في حفرة أو يكبل، ثم يأتي جماعة ومعهم حجارة ويرجمونه حتى يموت، فإذا انقضى موته كفوا عن الرجم. نعم، أيوة جرى. نعم، ده ثبت في البخاري. ولما جرى فيه رجل ضربه بلحي جزور فسقط، فأكبوا عليه ورجموه معايا. أما المرأة يحفر له. نعم، وما معنى هذا؟ نعم، ما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذا في عهد النبي فقط وبهذه الحالة بعينه معايا. دايما يا أخي الله يبارك فيك، لابد أن ننظر إلى المآل. لازم لو قلنا كلما أقمنا الحد على رجل رجمناه، لو جري سبوه لن يقف أمامك أحد. أبدا كده في ظل فوضى. نعم نعم له أن يستر وله أن يتكلم. نعم لهم ذلك والستر أفضل ولهم أن يتكلم، ولكن إذا تكلموا بالضوابط. معي يا أخوانا كده فضل عبد الرحمن. نعم نعم لا يجوز. ما احنا خلينا مثلا لحظة نتكلم عن صورة واقعية واخبلك. طبعا إقامة الحدود على الملأ كما يحدث في بلاد الحجاز في ميادين معينة كده لإقامة الحدود حد إيه الرجل. طيب طبعا في هذه الحالة الصواب كما خصص رجل لضرب السيف أن يخصص أقوام للرجل، فجيء بالرجل في ساحة معينة هيرجم. طبعا يستحيل أن يثبت والحجارة تأتيه من كل مكان، لازم هيجري وطبيعة البشر. ففي هذه الحالة لابد أن يكبل حتى يعجز عن الفرار ويرجمه القوم. طبعا هيرجموه هيسقط يسيل منه الدماء. طيب ضربه رجل بحجر في رأسه فارتضخ رأسه، خلاص في هذه الحالة هيموت. طيب فيه بقية رمق يزيدون في الرجم حتى يموت، ومسألة تحقق موته سهلة لدرجة أن طبعا في بلاد الحجاز بيبقى فيه طبيب مختص موجود واخبلك، ويوجد أيضا في مصرنا عند تنفيذ حكم الإعدام بالشنق طبيب موجود بيقرر أنه خلاص انتهت حياته. أما أنه يعني اشتد عليه الرجم والله سبحانه وتعالى ما قدر أن تخرج روحه إلا بفترة طويلة فبرحمة منا له يعني نجهز عليه بالسيف، لا هذا مخالف، لأن الحدود أحسن زواجر وجوادر، لابد أن يزجر الجميع حينما يرونه وخبلك. وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لذلك حينما يتحرك القلب شفقة على المحدود أذكر ذنبه، أذكر ذنبه، يعني حينما يرق قلبك لمن يقام عليه حد الحرابة بتسميل الأعين وقطع اليد والرجل من خلاف والصلب لا يرق قلبك، وانظر إلى ما فعلوه في القوم من ترويع ومن إزهاق الأرواح ومن سلب الأموال. فالذي أنزله ربنا عز وجل وأرسله بالرحمة هو الذي فعل ذلك مع العرينيين، فتسميل الأعين والصلب وتقطيع اليد والرجل من خلاف وتركهم في الحرة يستسقون ولا يسقون هي دي الرحمة، هي دي الرحمة، ومن قال غير ذلك فهو أضل من حمار أهله. نعم من أنكر إيه؟ من أنكر حد الرجم أو الحدود لا شك في كفره عندي أنا بعينه. يعني واحد أنكر حد الرجم حد الزنا كفر بعينه، لأن هذا معلوم من دين الله بالضرورة، اللهم إلا إذا كان يجهل وهذا بعيد، لا نريد مغالطة وهذا بعيد، فإن كان جاهل معذور بجهله. وكذلك من أنكر حد الرد وزعم بعض الخبثاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم حد الردة في عهده وهذا من الكذب، بل الحديث في مسلم قصة ذهاب معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري إلى مخلافين من مخاليف اليمن وإقامة الحد في اليمن على رجل مات ارتد، فقال أحد الصحابة الآخر لن أجلس حتى تضرب عنقه قضاء الله عز وجل وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من زعم أن حد الردة لا يقام على من خرج من الإسلام ودخل في دين آخر أو لم يدخل لا يقام عليه الحد إلا إذا حرب الإسلام، هذا من الإنهزامية من الداخل ومن الضعف والخوار ومن التلبيس والتضليل، بل كل من كان مسلما ثبت إسلامه بيقين وارتد يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا يضرب عنقه ردة لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، بل يلقى في مزبلة من مزابل الناس. هذا هو الحكم الشرعي. فإنكار الحدود كلها معلومة من دين الله بالضرورة، ولابد أن نفرق بين عدم إقامة الحدود وبين جحد الحدود وإنكارها. عدم إقامة الحدود معصية أقصى ما يمكن، كبيرة من الكبائر. أما الإنكار أو الجحود فلا شك في كفر من فعل ذلك. أقول وأكرر بعينه، لأن هذا معلوم من دين الله بالضرورة. نعم. لا، بالنص الصريح نصف الحد. أي نعم، لأنها علة الحكم الرق وليس العلة النكاح. يقول أن يكونوا مكلفين بالغين فلا تقبل شهادة الصبيان والمجانين، أن يكونوا رجالا عدولا فلا تقبل شهادة النساء في حد الزنا صيانة لهن وتكريما، لأن الزنا فاحشة. والله الصواب لا تقبل شهادة المرأة في الزنا لعدم ورود النص، لقوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فأنث العدد فالمعدود مذكر. ولا تقبل شهادة الفاسق أيضا، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا مسألة الفسق وعدمه هذه مسألة يعني من المسائل العويصة، لأن ضابط العدالة بيختلف من زمن لزمان. فكان المتقدمون من أهل العلم يرون أن الرجل إذا أسبل ثوبه أو أكل في طريق هذا فاسق مردود الشهادة وليس بعدل، بل نص الأئمة على أن الرجل إذا كان يسر ويكثر من الالتفات خلفه من خوارم المروءة. وبناء على ذلك وتأملوا دية، الله يبارك فيكم، حتى لا نحمل القضاة ما لم يحتملوا، وحتى لا تضيع الحقوق باسم الدين لعدم صحة الشهود. ولعل مرة تكلمت معكم بالتفصيل في هذه المسألة أو في مكان آخر ما أدري، تجد مثلا معايا محمد ولا مشغول؟ طيب، تجد مثلا إن في المسائل الزوجية النكاح تجد إن القانون نص على مسألة معينة هي قول عند أقوال أهل العلم وقول مرجوح، وأخذ القانون بها. واخد بالك؟ البعض ينكر، لا كده انت تعدلت. بالضبط مثال عندنا، المرأة إذا طلقت إن كانت من ذوات الحيض، كم حيض يا شيخ عبده؟ 3. وإن كانت من الأشهر كم شهر يا شيخ؟ أحسنت. القانون جه قال لك لا، 65 يوم. لما؟ لخراب الذمم، أراد أن يحسم المسألة. يبقى ممكن المرأة لا تحيض أو حاضت وأنكرت حيضها، وده المعني بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى في أمور معينة زي بالضبط الوصية الواجبة، أخذ القانون بها وألزم الناس به. يعني لو أن فرع مات في حياة مورثه ثم مات الجد وجاء ابنه، قواعد الإرث لا يرثون مع وجود الأعمام، فقام هؤلاء الفروع ورفعوا أمرهم إلى السلطان، السلطان بيورثهم رغم أنف الباقين. بدأ مسألة وإن كانت مرجوحة ولكن أخذ بها القانون وألزم الناس بها ضرءا للمفسدة وحرصا على هؤلاء. لابد أن نراعي كده. وبناء على هذا كله أصبح الآن في مصرنا الشهادة ببطاقة الرقم القومي. بلك كون أنه بقى كاذب أو فاسق أو الكلام ده، لا، المصلحة العامة والمآل يلزم القضاء بذلك. اللهم إلا إذا ارتاب القاضي وتراءى له أن هذا كذاب، أو تراءى له أن في مطعن في شهادته، له ذلك. أما الأصل يقبل شهادته. وهذا الذي أشار إليه الخليفة الراشد عثمان بن عفان لما جاءه رجل شهد عليه أربعة بذنب يستوجب الحد، فشهدوا الأربعة بالشهادة، فهم عثمان بإقامة الحد، فقال الرجل: الله الله يا أمير المؤمنين، والله إنهم شهود زور. فقال الخليفة الراشد: انظر إلى الذكاء والحنكة. قال: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، ما يخصنيش. مضبوط كده؟ لما كده لن يقام حد، كل ما جيش هذا لا ده فاسق ماله، حلق شاربه بالموس وعند الإمام مالك فاسق، يبقى كده لن تثبت شهادة أحد. ولكن إذا غلب على ظن القاضي أن هذا الشاهد شاهد زور، له أن يرد شهادته. وطبعا القصة المشهورة لما شهد أقوام على رجل بأنه فعل كذا وكذا وكذا، شهد رجل على رجل بأنه يفعل كذا وكذا، فالقاضي حكم على المشهود عليه، فقال: يا أيها القاضي، إنه شاهد زور. قال: ما حدتك؟ قال: فاسق. قال: ما علامة فسقه؟ قال: يملك الزاد والراحلة ولم يحد بيت الله الحرام. فقال الشاهد: أيها القاضي، حججت ولكنه يكذب علي. فقال المشهود علي: أيها القاضي، سله طالما أنه حد أن يصف لك بئر زمزم. فقال الشاهد: حججت قبل أن يحفروها. أظن كده وقع خالص. حاجات قال، فعلم القاضي أنه شاهد إيه؟ شاهد زور. أنتوا معايا يا إخوانا؟ لأن بعض إخوانا بيبقى يعني خبرته ضعيفة وقلبه مملوء بالحماس الكاذب والحمية الخادعة، ويتعجل في الإنكار على القوم دون تؤدة ودون تروي، وممكن بقى يتعدل في الإنكار لأنه مثلا ظلم، يعني واحد راح أقام عليه دعوة قضائية عليه كذا كذا وجاب شهود، خرج على القهوة بره جاب التاني ودخل، القاضي ماذا يصنع؟ القاضي يقول لك: قل والله العظيم أقول الحق، خلاص. يبقى ألقى التبع عليك، يبقى نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، رجائي ألا تتعدلوا وتحكموا على الغير بدون سند وبدون روية. فضل. في مسألة الوصية بالنقل قاعد عليا في مسألة الوصية الواجبة، يعني بعض الناس يطرحون علينا السؤال: نفتيهم بقضاء القاضي أم بحكم صاحب الدين؟ لا، الذي نراه تفتيه بوجوب الوصية الواجبة وأن يورث أبناء الفرع الوارث الذي مات في حياة مورث، هذا هو الصواب. معايا؟ أيوة. علي لا، أصل اشتراط العدالة جاء من نصوص أخرى، والشريعة كله لا يتجزأ، وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن أنا بتكلم عن ضابط العدالة بيختلف. معي أخي الفضل. وممكن فعلا في كثير من الجرائم تقع ولا يكون شاهد إلا أهل الفسق. معي أخي الفضل. فلو قلنا بضوابط العدالة التي اشترطها المتقدمون من أهل العلم ستضيع كثير من الحقوق. ومن أجل هذا أرجو وأعيد عدم التعدل في الإنكار. طيب. يقول: أن يكون الشهود مسلمين. لا، أن يعين الشهود الزنا ويصف ذلك وصفا صريحا، يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقول: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة. يبقى لابد أن يسأله القاضي عن هذه المسألة ولابد أن يقر: رأيت هذا منه في هذا منها كالمرود في المكحلة؟ يقول له: إيه؟ وهذا الذي حدث مع المغيرة بن شعبة لما رآه أبو بكرة نفيع بن الحارث واتهمه بجريمة الزنا، واستشهد أبو بكرة ثلاثة اللي هو شبل وزياد ونافع، شهدوا الأربعة على المغيرة بن شعبة. فذهبوا إلى عمر بن الخطاب وأدلى كل واحد بشهادته، فقام شبل أو زياد على ما أذكر فقال له أمير المؤمنين: ماذا رأيت وبماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين، أحمي نظري وسمعي، رأيت إستا ينبو ونفسا يعلو ورجلاها على عاتقيه كأذني حمار. قال: هل رأيت هذا منه في هذا منها؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. فكبر عمر وكبر الحاضرون، وأقام عمر حد القذف على الثلاثة، على الثلاثة. فقام المغيرة بن شعبة وقال: يا أمير المؤمنين، اشفني من الأعبد. يعني إيه؟ أنا مبسوط. فقال له عمر: اسكت، والله لو اكتمل النصاب لرجمناك بأحجارك. يبقى لابد أن إيه؟ تثبت الشهادة كما ينبغي. نكل أحدهم من تكلم يقام عليه حد القذف. وادين بالكم يا أخوانا، ده حكم الشرع ولا محيص عنه. أن يكون الشهود مسلمين فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته. أن يشهدوا عليه في مجلس واحد سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه. فإذا اختل شرط من هذه الشروط وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعا لأنهم قذفة. واضح يا أخوانا هذه المسألة؟ وطبعا لا يخفى عليكم أكرمكم الله أن من أسباب هلاك الأمم التمييز بين الناس في إقامة الحدود. فعند البخاري وغيره من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وحاشاها أن تسرق. هذا إذا تم التمييز بين الرعية عند إقامة الحدود، فكيف إذا عطلت الحدود؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل شخاط في المكحل. نعم، لا يستوجب الذنب ولا يستوجب الحد، ولكن هذا عزيز، ولكن إن وقع فالأمر واضح يعني، والله عز وجل أعلى وأعلم. فضل شخص. ما أسمع، أعد. سيأتي إن شاء الله أخونا الشيخ حسن بيسأل عن اللعان، سيأتي إن شاء الله. ولا ده جاء، ده مضى اللعان، مظبوط. هنا الصواب الذي نراه والعلم عند الله ألا يتكلم ويطلق وإن أخذت جدران البيت. ما هو إن تكلم ما عادش عندنا غير احتمالين: إما أن تعترف ففي هذه الحالة لا يقام علي حد القذف ولا يأثم، وإن أنكرت كده أصبح قاذف في الظاهر يقام علي حد القذف. وهنا مسألة، وهي إن اعترفت بزناها له أن يضيق عليها حتى تفدي نفسها منه. ماشي؟ ده الكلام ده إمتى؟ إن اعترفت بزناها له أن يضيق عليها حتى تفتدي نفسها منه. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إن لم تعترف كما حدث مع زوجة هلال بن أمية فليس له أن يأخذ من المتاع شيئا إن أراد أن يطلق، بل يدفع لها متاعها كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهلال بن أمية لما قال له متاعي، قال إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، وإن كنت صادقا فبما استحللت من فرجه. لما قال هذا؟ لأنها أنكرت، مع يا أخوانا كده. ونصوص الشريعة يعمل بها كلها، والله عز وجل أعلى وأعلم.